50 languages. 23. تعلم اللغات الأجنبية. Och lära främmandspråk. أين تعلمت الإسبانية؟ Kvar har du lärt spansk? هل تتكلم البرتغالية أيضا؟ Snackar du portugisisk og? نعم، وأتكلم الإيطالية قليلا. Ja, og så kan jeg litt italiensk. أرى أنك تتحدث بشكل جيد للغاية. Jeg synes du snakker veldig bra. اللغات متشابهة إلى حد ما. Språka liknar på hverandre. أستطيع أن أفهمها جيدا. Jeg kan godt forstå deg. لكن التكلم والكتابة فيهما صعوبة. Men å snakke og skrive er vanskelig. لا أزال أرتكب الكثير من الأخطاء. Jeg gjør mange feil. أرجو أن تصحح لي في كل مرة. Det er fint om du retter på meg. نطقك سليم للغاية. Uttalen din er veldig bra. لكن لديك لكنة بسيطة. Du har litt aksang. يستطيع المرء أن يعرف من أين أنت. Jeg kan høre hvor du kommer fra. ما هي لغتك الأم؟ Hva er morsmålet ditt? هل أنت مشترك في دورة لغوية؟ Går du på språkkurs? أي منهاج تستخدم؟ Hva lærebok bruker du? في الواقع لا أتذكر اسمه. Jeg husker ikke i farten. العنوان لا يخطر ببالي الآن. Jeg husker ikke titelen. لقد نسيته. Jeg har glemt det.